دي، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل بإذن الله تعالى. النهاردة عندنا المني. المني هو ماء، طبعا بالنسبة للرجل، ماء أبيض ثخين عند الرجل، يعني بمعنى أنه هو بيبقى ماء ولكنه غليظ، وده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة بيبقى ماء رقيق أصفر، ماء رقيق أصفر يخرج بشهوة يعقبها فطور. لما بيجي يخرج من المرأة أو من الرجل بيخرج بلذة يعقبها فطور. طيب، هيبتدي يدينا الحكم بتاع المني. طبعا احنا بنتكلم على باب النجاسات. طيب، عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. طيب، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل الثوب لو أصابه المني، وكانت بتنظر إلى أثر الغسل في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولمسلم برضو رواية من عائشة: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. طيب، ومن عائشة بتقول: لو أصاب المني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وكان المني يابس يعني جاف، كانت بتحكه بإيه؟ بالظفر بتاعها من ثوبه صلى الله عليه وسلم. طيب، هو في خلاف ما بين العلماء، هل المني طاهر ولا نجس؟ الجمهور على ان المني طاهر، طبعا سواء مني رجل او مني المرأة. مالك وابو حنيفة ذهبوا الى نجاسة المني. طيب، اللي ذهب الى النجاسة قال لك ان امنا عائشة كانت بتغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسله من الثوب. طيب، هنا الجمهور قال ان دي يعني تعد حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منها الاستحباب فقط. خدي بالك، لو النبي صلى الله عليه وسلم بفعله بيبين ويوضح مجمل، يبقى ده يدل على الوجوب. زي ايه؟ دلوقتي عندنا في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، دلوقتي إقامة الصلاة واجب، لأن ده أمر واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يصلي، المفروض هو بيوضح لنا إيه؟ مجمل، لنا أقيم الصلاة. طبعا قيمها إزاي؟ يبقى هنا النبي بيوضح ويبين كيفية الإقامة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. زي ما بصلي صلوا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأفعاله في الصلاة المفروض إن احنا نفعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ وده على وجوب طبعا. ليه؟ لأن ده بيوضح مجمل حاجة مجملة مش واضحة، والنبي بيبتدي إيه يوضحها، يبقى ده على وجوب. اسمه إيه؟ مفصل لمجمل. النبي يفصل ويبين حاجة مجملة بفعله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده يدل على الوجوب. كذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، واجب على المستطيع إن هو يحج. طبعا حج إزاي؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويبين كيفية الحج، ويقول خذوا عني مناسككم، يعني زي ما أنا بحج حجوا زي. النسك هنا اللي هو إيه؟ الحج. يبقى ده اسمه إيه؟ تفصيل مجمل، حاجة مجملة والنبي بيبتدي إيه؟ يفصلها ويوضحها ويبينها. هنا حتى بيقولك إذا كان فعله مفصلا لمجمل، يعني يبتدي يورينا ويعرفنا ويبين لنا المجمل ده، والمجمل ده واجب زي إيه؟ زي الحج والصلاة، يبقى ده على وجوب الأفعال بتاعته. طب فيما عدا ذلك؟ لا، أفعاله لا تدل إلا على الاستحباب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المني، وأمنا عائشة كانت بتغسل المني من الثوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك ولم يأمرنا بذلك. طالما ما فيش أمر وفعل فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، ده لا يؤخذ منه إلا الاستحباب فقط. عشان كده الجمهور بيقول لك إيه؟ وأجيب بأن هذه حكاية فعل يؤخذ منها الاستحباب فقط، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله. مفيش أي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بغسل المني، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعله، وتقرير عليه صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. يبقى لما النبي يأمر بالشيء ده على وجوب، لكن النبي يفعل شيء ده لا يؤخذ منه إلا الاستحباب، إلا إذا كان فعله إيه؟ مفصل لمجمل، بيوضح ويبين شيء مجمل، والمجمل ده أساسي واجب. دي طبعا يعني حتى في الأصول إن شاء الله هناخدها، مثل الإيه؟ الصلاة والحج. يبقى إذن المني طاهر ويستحب غسله فقط، وده اللي ذهب إليه الجمهور. كذلك حديث الفرك، يعني هو لو حتى نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وضح لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن ما يكتفيش بس بالإيه؟ بالفرك، بالظفر. لأن أنت تخيلي مثلا حاجة علقة في الثياب بتاعتك وهي جافة، أنت شلتيها بالظفر، هل كده هي ملهاش باقي على الثوب؟ لا طبعا ليها باقي. يبقى لو كان المني نجس كان النبي أمر بإزالة النجاسة دي، ووضح لنا كمان كيفية الإزالة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، لم يأمر أمنا عائشة أنها تغسله، ولكن أقرها على الإيه؟ أقرها على ما فعلته. يبقى لما النبي يفعل شيء ويقر على فعل شيء، ده لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. وطبعا الاستحباب زي ما احنا عارفين، إن فعلتي لك أجر، إن تركتي لا تأسمي. عشان كده الجمهور ذهب إلى إن المني طاهر ويستحب إزالته، يستحب. لكن هو طاهر ويستحب ايه؟ ازالته، لان النبي اقر امنا عائشه على الايه؟ على الفرج بالظفر لو كان جاف، او غسله اذا كان ايه؟ طري. وطبعا يغتسل منه، يغتسل منه، ده واجب منه الغسل. إذا نزل مني رجل أو مني المرأة هنا إيه؟ وجب الغسل. وإن شاء الله طبعا لينا دراسة في باب الأغسال، وهناخد كيفية الغسل طبعا بالتفصيل. يبقى إذا المني، مني الرجل ده ماء أبيض ثخين غليظ، ومني المرأة بيبقى أصفر رقيق. اختلف علماء هل المني طاهر ولا نجس؟ الجمهور ذهب إلى الطهارة. مالك حنيفة قالوا بنجاسة المني، واستدلوا طبعا بغسل أمنا عائشة لثوب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصابه المني. الجمهور رد وقال إن دي مجرد حكاية فعلتها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والنبي لم يمر بل أقر عائشة على ما فعلته. وطبعا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها إلا الاستحباب. يبقى يستحب غسل المني ولكنه إيه؟ طاهر. يبقى المني طاهر ويستحب إيه؟ غسله. وإذا نزل مني رجل أو مني المرأة هنا إيه؟ وجب الغسل. طيب بعد كده احنا طبعا في باب النجاسات تكلمنا عن الخمر، وتكلمنا عن لحوم الحمر الاهليه، وتكلمنا عن المريء. هنا هناخد نجاسات خفف في تطهيرها، يعني هي نجاسه ولكن المشرع خفف في طريقه التطهير. طيب اول حاجه ايه؟ بول الصبي. طبعا احنا عارفين ان بول الادمي نجس باجماع العلماء كلهم، اخذناها قبل كده لما الاعرابي تبول في المسجد، وقلنا ان العلماء اجمعوا على ان بول الادمي نجس، وطبعا ازالته بمقصره الماء. طيب هنا بنتكلم عن بول الصبي. بول الآدمي نجس بإجماع، ولكن خفف في طريقة تطهير بول الصبي. الصبي طبعا اللي هو الولد الذكر. شوفي هنا الحديث عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية، الجارية اللي هي ايه؟ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. ويرش من بول الغلام، الغلام اللي هو الصبي، اللي هو الولد الذي لم يبلغ بعد. ده طبعا بالنسبة للغلام. لكن طبعا هنا في حديث هيوضح الغلام لحد سن كام. عن علي بن أبي طالب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع. بول الغلام إيه؟ الرضيع، اللي هو بيرضع ينضح. وبول الجارية يغسل. وقال قتادة: وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. طيب يبقى إذن هنا حديث علي بن أبي طالب وضح الغلام ده عمره قد إيه؟ قال الغلام الرضيع. بس الرضيع إيه؟ اللي هو بيرضع سواء بقى لبن الأم، لبن الصناعي، لأن طبعا على عهد النبي كان الأطفال بتشرب لبن الماعز ولبن الأغنام، العسل، التمر، إذا كان دواء، كل ده مفيش فيه مشكلة. طالما بياكل الأشياء ديت يبقى كده لو تبول هننضح الصوب فقط، يعني هتجيبي مية في إيديكي وترشي على مكان اللي تبول فيه الصبي الذي لم يطعم بعد. أول بقى ما يبتدي ياكل، سواء بقى زبادي، سريلاك، هياكل شوربة خضرة، أي حاجة هياكلها، يبقى كده إيه؟ خلاص انتهى، هيغسل بالظبط زي بول الكبير. يبقى هنا إيه؟ بول الصبي نجس، ولكن خفف في طريقة التطهير فقط ما لم يطعم. خدي بالك من الجزئية دي. يبقى بول الآدمي نجس بإجماع العلماء، ولكن خفف فقط في طريقة تطهير بول الصبي الذي لم يطعم بعد. الصبي طبعا اللي هو ايه؟ الذكر، الولد. خفف في طريقة التطهير طالما هو ايه؟ لسه بيرضع لبن الأم، أو إذا كان لبن صناعي أو عسل بقى أو تمر أو أدوية. لكن أول ما يبتدي ياكل هيغسل. طبعا هنا مفيش بقى حاجة اسمها طب ليه، طب عشان ايه، هو كده ده أمر تعبدي، ده أمر تعبدي. عشان كده احنا بنقول نجاسات، هي نجاسات ولكن خفف في التطهير منها. المشرع خفف في طريقة التطهير من بول الصبي الذي لم يطعم بعد. طيب ايه تاني يتخفف في تطهيره؟ المزي. ايه المزي ده؟ المزي ماء ابيض رقيق شفاف لزج، عامل زي النخامة كده، بس طبعا ابيض ورقيق وشفاف وفيه لزوجة، يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا تدفق كالمني. طب يعني ايه المزي ده؟ بينزل عند مداعبة الرجل امرأته او تذكر الجماع. لو تذكر الرجل او المرأة الجماع او داعب الرجل امرأته قد ينزل الميزي. هو بيخرج عند الشهوة، الشهوة اللي هي ايه؟ اللي هي مداعبة او تذكر الجماع، ولكن بلا شهوة. يعني ايه بلا شهوة؟ بلا لذة في نزوله، ما بيبقاش لذة، لكن طبعا المني بيبقى فيه لذة. فهنا ده المزي، وبينزل يعني بيبقى دفقة، عامل زي الحيض كده لما بينزل بيبقى دفقة، غير المني. المني بينزل بتدفق. يعني لو حبينا نقارن ما بين المني والمزي، المني بينزل بشهوة وبيكون في تدفق، لكن المزي بيخرج عند الشهوة بلا شهوة، يعني عند تذكر الجماع أو متعابة رجل امرأته بينزل المزي ده ولكن بدون لذة. طيب حكمه ايه؟ شوفي هنا عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت ألاقي من المزي شدة. خدي بالك ده بيدل على فحولة الرجل وقوته لما يبقى المزي يلاقي منه شدة، شدة طبعا وتدفق. وكنت أكثر الاغتسال منه، كل ما ينزل المزي يغتسل، كل ما ينزل المزي يغتسل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. إنما يكفيك من ذلك إيه؟ الوضوء. يبقى إذا نزل المزي هنا إيه؟ وجب الوضوء. لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل بيكثر الاغتسال منه، كان بيغتسل، والنبي امره ايه؟ انما يكفيك الوضوء فقط. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ طبعا هنا ممكن المزي هيصيب الملابس الداخلية، طب أعمل إيه في الثياب اللي جاي عليها المزي؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك وحيث ترى أنه قد أصاب منه. يبقى هنا إيه؟ هنا التخفيف بقى في التطهير. يكفيك إيه؟ أن تأخذ كف من ماء، فتاخدي في إيديكي، في كف ديكي مية، وإيه؟ وتنضحيها على الثوب، تضعيها على الثوب في موضع إيه؟ اللي أصابه المزي. يبقى هنا إيه؟ تخفف كده، خفف في تطهير الإيه؟ الثياب. طيب شوفي حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن هيبين لنا حكم تاني. قال كنت رجلا مزاء، عندي من شدة فحولة الرجل، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان. طبعا أنتم عارفين أن علي طالب رضي الله عنه وأرضاه متزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسي. فأمرت علي أمر المقدم الأسود فسأله، يعني أمر صحابي إن هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الوضوء، فيه الوضوء. وفي رواية مسلم يغسل ذكر ويتوضأ، ورواية أبو داود يغسل ذكره وأنثيه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر وضوء، خدي بالك إذا نزل المزي هيعمل إيه؟ ولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكر ويتوضأ أنثيه، ده بالنسبة للرجل هيغسل العضو بتاعه وكمان الخصيتين، وأي حاجة وأي يعني مزي أصاب الجسم بالنسبة للمرأة تخلي الفرج بتاعها والثوب تنضح. الثوب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تأخذ كفا ما فتنضح به ثوبك، خد كفا ويضع على إيه؟ الثوب. وإيه تاني؟ ويتوضأ. طيب خدي بالك إن المزي نجس بإجماع. طيب الحمد لله، قلنا إن المزي نجس بإجماع العلماء كلهم. طيب إيه الأحكام المترتبة على نجاسته؟ أولا بيغسل الفرج، يعني المرأة بتغسل الفرج بتاعها اللي هو العورة المغلظة بتاعتها، وأي يعني أي جزء من الجسم سقط عليه المزي برضو بنغسله. بالنسبة للرجل بيغسل العضو بتاعه كله، الذكر وكذلك الإيه؟ الخصيتين. طيب الثوب بنعمل إيه في الثوب؟ بننضحه. يعني إيه بننضحه؟ يعني بنجيب مية في كف إيدينا وندلقها على الثوب، يبقى كده ايه؟ الثوب تطهر ويتوضأ منه. هنتوضأ منه يعني من نزول المزي، وده عليه اجماع من العلماء. يبقى ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للمزي. شوفي سبحان الله، يعني المني طاهر ولو نزل بنغتسل منه، المزي نجس، ولو نزل بنتوضأ منه. كلها أحكام تعبدية يتعبدنا بها الله عز وجل. يبقى ده بالنسبة للمني وبالنسبة للمزي. يبقى المزي نجس بإجماع العلماء كلهم، ولكن خفف في طريقة تطهيره من الثوب، ومنه الوضوء ومنه غسل الفرج. طيب إيه كمان نجاسة خف في تطهيرها؟ النعل، النعل اللي هو الحذاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا واطي أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا واطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، يعني لو حد داس على أذى. أذى يعني إيه؟ أذى في اللغة هو المستغزر، سواء كان بقى يعني اللي انت دوستي عليه ده طاهر، نجس، طري، يابس، اسمه أذى. طيب لو دست بالحذاء على الأذى ده، سواء كان طاهر أو نجس، شيء مستغزر، إزاي أطهر الحذاء؟ مجرد ما بتمسحيه في الأرض، واخدين بالكم، بتحكيه في الأرض كده، إيه؟ تطهر الحذاء من النجاسات العالقة فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا جاء أحدكم من المسجد فليقلب نعليه، يقلب النعل بتاعه، يشوف كده هل في أذى في أي شيء عالق بالحذاء. طب إذا كان فيه يمسحه في إيه؟ في الأرض، يبقى كده إيه؟ تطهر الحذاء ثم يصلي فيه. طبعا أنتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود وصلوا في إيه؟ في نعالكم، لأن اليهود ما بيصلوش في النعال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان احنا نخالفهم ونصلي في النعال بتاعتنا، فما فيش مشكلة ان انت تصلي في النعل اللي هو ايه؟ الحذاء. يبقى اذا هنا خفف في النجاسة التي تعلق بالايه؟ بالأحذية بتاعتنا. خفف في النجاسة التي تعلق بالايه؟ بالأحذية بتاعتنا. نطهرها ازاي لو علق فيها نجاسة او شيء مستقذر؟ بنمسحها في الارض، تحكيها في الارض، الارض طبعا اللي هي بيبقى فيها تراب او رمل. طيب ايه تاني خوف في تطهيره؟ الثوب. الثوب خفف في تطهيره. شوفي هنا، قالت امرأة الأم سلمة: إني أطيل ذيلي، بتطول العباية بتاعتها أو الفستان بتاعها، وأمشي في المكان القذر. تمشي ممكن يبقى المكان فيه قذر. فقالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يطهره إيه؟ ما بعده. يبقى إذن لو الثوب علق فيه شيء قذر، سواء كان بقى نجاسة أو حاجة مستقذرة، كيفية التطهير إيه؟ الأرض اللي هتمشي فيها بعد كده إذا كان فيها تراب أو رملة هتطهرها، وبعد كده إيه؟ ممكن إن أنت تصلي فيه. يبقى هنا برضو خفف في طريقة تطهير الثوب إذا علق به شيء قذر. طيب في عندنا كمان حديث لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا ده بالنسبة للرجال، طبعا الرجال المفروض ان هي بتقصر الثياب بتاعتها، اخر حد للرجال اللي هو العظمة او المفصل اللي بيبقى ما بين الساق والقدم، يبقى فيه مفصل ما بين الساق والقدم، ده فوق المفصل ده، ده اخر حاجة بالنسبة للرجل، المفروض ان هو لا يطيل ثوبه عن الجزئية دي. طيب، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ طب المرأة تعمل إيه في الديول بتاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. المرأة تطيل الثوب بتاعها شبر. طب شبر منين؟ من منتصف الساق، من منتصف الساق. يعني ايه منتصف الساق؟ انت عندك كده الركبة وعندك اسفل القدم، اقسمي الساق بتاعتك نص كده وخذي من عندها شبر. فقالت ام سلمة: اذا تنكشف اقدامهن. حديث ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. كانت بتقول: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ المرأة تعمل ايه في الديل بتاعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. قلنا هترخي شبر منين؟ من منتصف الساق، عندك الركبة وعندك اخر القدم، خدي المنتصف كده وخدي ايه شبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين شبرا، قالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن. القدم هتنكشف كده، لو أنت خدتي شبر من منتصف الساق بتاعك هتلاقي القدم مالها، بتنكشف مكشوفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. يبقى المرأة ترخي قد إيه او تطول قد ايه ذراع؟ الذراع يعني ايه؟ او الطول قد ايه الذراع؟ من 45 ل 50 سنتي، من 45 ل 50 ايه سنتي، عشان ايه؟ القدم عوره، خدي بالك، لان يعني دلوقتي في عبايات وفساتين طلع تلاقيها ايه الطول بتاعها مبين القدم، لا القدم عورة، لازم تغطي القدم، ما ينفعش تكسنت القدم دي. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخين ذراعا. طبعا ولا يذدن، خدي بالك، لان برضو في ناس بتعمل بقى العكس، تلاقي مثلا فستان فرح ولا حاجة طويل ورا العروسة مترين، لا ده ما ينفعش، انت اخرك تزودي من منتصف الساق 50 سنتي بس. قول اني في نجاسات خفف في تطهيرها، يعني هي نجس ولكن خفف المشرع في كيفية التطهير. قلنا اول حاجة بول الصبي الذي لم يطعم بعد، هو نجس، البول بتاعه نجس، ولكن ايه خفف في تطهيره، ان احنا بس مجرد هننضح بالمية. بعد كده تكلمنا على المذي وقلنا ان المذي نجس ولكن خفف في كيفية تطهيره من الثوب، برضو بينضح الثوب وبيلزم الوضوء وبيلزم ايه غسل الفرش، وبالنسبة للرجل بيلزم غسل ذكره والخصيتين. وبعد كده برضو خفف في النعل، النعل لو جه او يعني النعل اذا علق بيه قذر برضو بيخفف في تطهيره، ان احنا ايه مجرد مسحه في التراب ده كده يؤدي الى تطهيره. بالنسبة للثوب يطهره ما بعده، يطهره ايه ما بعده. يعني لما تمشي في المكان اذا كان بقى طاهر بقى فيه تراب او رمل، خلاص كده يعتبر الثوب طاهر. طيب هنا بيقول لك اتفق العلماء على ان الماء يطهر النجاسات وكل شيء يطهر بما قال النص فيه. يعني سواء بقى كان طريقة تطهير المزي من الثوب او النعل او الثوب، كل ده هيطهر بالكيفية اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الماء يطهر النجاسات. يعني افرضي مثلا انا الثوب بتاعي خلاص هو طاهر، انا ممكن طبعا اصلي فيه بالكيفية دي. لو جه بعد اصابته مثلا بالقذر، جه في مكان فيه رمل او تراب، خلاص كده هو طاهر اصلي فيه. طب انا حبيت اغسله، خلاص انت براحتك، برضه هيطهر بايه؟ بالغسل. كذلك النعل، لو حبيت ان انا اغسل النعل بتاعي برضه كده هيطهر من النجاسات اللي علقت بيه، او المزي نفس الايه، نفس الحكايه. لان يعني في اجماع من العلماء على ان الماء يطهر النجاسات كلها. بالنسبه للافرازات اللي هي المهبليه او رطوبات الفرج بتاع المراه، ده طبعا على البراءه الاصليه، يعني ما فيش ليه حكم، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الافرازات اللي هي زي ما نقول رطوبات الفرج او المهبليه اللي هي بتصيب النساء. خدي بالك طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابيات، ورطوبات بتاعت فرج المراه دي يعني سبحان الله طبيعه الايه المكان ده ان يبقى فيه رطوبات بهذه الكيفيه. ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الرطوبات دي، يبقى هي على ايه؟ على البراءه الاصليه. يعني ايه؟ ملهاش حكم، ملهاش حكم. طيب عندنا بعد كده باب سنن الفطره. في اي سؤال قبل ما اخش في الباب ده، باب سنن الفطره؟ في اي سؤال يا سنه اولى؟ في حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه في النجاسات اللي خفف في تطهيرها؟ الودي ده بيخرج مصاحب للبول. الودي بعد ما الانسان بيتبول قد ينزل حاجه بعد البول اسمها ودي. الودي طبعا نجس وبيستنجى منه، بس عشان هو بيبقى مصاحب البول، واحنا طبعا قلنا ان البول ده يعني نجس، فطبعا بيبقى لازم بيتم الاستنجاء والنقاء التام من نجاسة البول او البراز. فيعني لو نزل ودي مع التبول كده ايه؟ هتستنجي منه بايه؟ بالميه. يبقى كده ده بالنسبه للودي. في سؤال تاني؟ انت يا بنات بيبقى حق يعني زي سائل بني كده بينزل بعد البول، ده لو نزل هو بيبقى مصاحب للبول، ده الودي. فمجرد انت ما تبولتي وتم التبول كده بتستنجي خلاص كده، يعني سواء كان في ودي في بول خلاص كده انت ايه طهرتي من. طبعا طبعا يعني المفروض ان انت بيبقى في نقاء تام للمحل، سواء موضع خروج البول او موضع خروج البراز، بايه؟ بيتم الاستنجاء يعني بالميه، تشطفي بالميه كويس جدا خلاص كده. ماشي؟ لا مش هتشوفيه، مش هتشوفيه، هو بيبقى مصاحب للبول. هتشوفيه فين؟ مصاحب للبول ده لو نزل، لو نزل بيبقى مصاحب للبول. مصاحب للبول فهيبقى ايه؟ هيتم الاستنجاء من البول، وهيتم ايه الاستنجاء برضو من الوادي لو نزل مع البول. ماشي كده؟ في اي سؤال تاني في الجزئية اللي انا شرحتها؟ طيب باب سنن الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة. إيه سؤال تاني؟ لا، أسئلة في اللي احنا شرحناه، أسئلة في اللي احنا شرحناه. فين السؤال؟ طيب سنن الفطرة ده باب جديد، في سؤال هي بتسأل عن الإفرازات. خذي بالك إني بالنسبة للمرأة الإفرازات المهبلية، بتقصدي المهبلية؟ لو بتقصدي الإفرازات المهبلية اللي هي رطوبات الفرج دي، بتنزل من موضع نزول الحيض. خدوا بالك يا بنات إن المرأة ليها ثلاث مخارج: مخرج لخروج البول، ومخرج لخروج الحيض والاستحاضة والنفاس والمني والمزي، ده اللي هو المخرج ايه التالت، وطبعا مخرج الايه فتحة الشرج. المخرج التالت بتاع المرأة ده كل حاجة على حسب، يعني دلوقتي الحيض، الحيض نجس بإجماع العلماء كله، وبينزل يعني بينتهي الحيض بنزول القصة البيضاء. أول ما المرأة تنزل القصة البيضاء بعد الحيض طبعا أو النفاس، هنا المرأة إيه؟ وجب عليها الغسل بنزول الحيض وانتهائه، وكذلك بنزول النفاس وانتهائه وجب الغسل. طيب الاستحاضة؟ لا، الاستحاضة دي بتبقى دم بينزل في غير وقت الحيض، هنا المرأة إيه؟ وجب عليها الغسل بنزول الحيض وانتهائه، وكذلك بنزول النفاس وانتهائه وجب الغسل. طيب الاستحاضة؟ لا، الاستحاضة دي بتبقى دم بينزل في غير وقت الحيض. طب ده حكمه ايه؟ ده بيبقى طاهر، والمرأة بتتوضأ لكل صلاة. طب ايه تاني بينزل من الموضع ده؟ بينزل المزي اللي احنا تكلمنا عنه، بيبقى إفراز أبيض شفاف لزج بيخرج من السبيل ده بتاع المرأة. طبعا هنا لو نزل يبقى إيه؟ بيلزمك إن أنت تغسلي الفرج وبتنضحي الثوب وبتتوضي، وبينزل منه المني. طبعا المني أثناء الجماع برضو بينزل من السبيل الثالث ده للمرأة. طبعا المني بينزل والمني طاهر، ولكن بيجب منه الغسل. ايه ممكن تاني ينزل من السبيل ده؟ بينزل الافرازات المهبلية او رطوبات الفرج بتاع المرأة، برضو بينزل من السبيل ده. طبعا الافرازات المهبلية او رطوبات دي بتبقى طاهرة، لاني زي ما نقول على البراءه الاصليه ملهاش حكم في الشرع، النبي لم يتكلم عنها. وخدي بالك طبيعه الموضع ده اني بيكون رطب، لان لو حدث فيه جفاف ده بيبقى حاله مرضيه، ولازم المراه تعرض نفسها على الطبيبه، فهو بطبيعته المكان ده بيبقى فيه رطوبات، ولم يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي على البراءة الأصلية. ده المنفذ اللي هو التالت بتاع المرأة. طبعا في المنفذ اللي بيخرج من البول وبيخرج من الودي، وفي فتحة الشرج. طبعا الرجل لا بيختلف، الرجل طبعا ملوش إلا إيه منفذين فقط، منفذ البول، وده اللي بينزل منه المزي والمني والودي، ده بالنسبة للرجل. ماشي كده؟ ايه اللي لونه متغير؟ خدي بالك الافرازات المهبلية بنات سبحان الله بتبقى الوانها مختلفة، وده بيبقى على حسب حالة المرأة، يعني ممكن تلاقيه اخضر سبحان الله، ده طبعا بيبقى حالة مرضية، لازم طبعا تعرض روحها على الطبيبة. يعني في التهابات تلاقيها بينزل ألوان مختلفة، سواء بقى بينزل أبيض بينزل أصفر بينزل ألوان مختلفة، فكل ده على البراءة الأصلية، ليس له حكم، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفرازات المهبلية أو اللي هي رطوبات فرج المرأة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني سبحان الله كان في صحابيات وفي أمهات المؤمنين، ولكن النبي لم يتكلم عن ذلك الأمر. مالها أحكام الطهارة في فترة انقطاع الحيض؟ مالها حبيبتي؟ إيه يعني هيبقى في إيه طهارة يعني؟ تقصدي خلاص المرأة لا تحيض، خلاص يبقى ما لا في حيض ولا في نفاس، ولا هتلاقي حتى ممكن تلاقي استحاضة من فترة لفترة ممكن، فإيه تقصدي يبقى أحكام الطهارة؟ إذا نزل بول هتستنجي، نزل مزي نفس الأحكام. لا انت بيحصل انقطاع، يعني مثلا تلاقي ايه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطره: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الاباط وتقليم الاظافر الاظفار. طيب الفطره بنقول ان دي حاجه الانسان مفطور عليها، لما بيعملها بتبقى دي من فطرته، واخدين بالكو؟ طيب ايه اول حاجة؟ الاستحداد. الاستحداد هو ايه؟ هو حلق العانة، حلق العانة اللي هي العورة المغلظة سواء للرجل او للمرأة، وسمي استحداد لاني بيستعمل في الحديدة اللي هي الموس الحلق، وبيقول لك العانة حدها من أسفل البطن إلى الفرج. من أسفل البطن بيبقى فيه شعر خشن طبعا بالنسبة للمرأة أو للرجل لحد موضع الجماع، هي دي معناها، المنطقة دي اسمها العانة. بنستخدم فيها الحديدة اللي هي الموس في الحلق، عشان كده اسمها حلق العانة أو الاستحداد، استخدام الحديدة في إزالة شعر العانة. وده يعني سنة باتفاق العلماء كلهم، سنة باتفاق العلماء، يعني إجماع من العلماء إن ده إيه؟ مستحب، مستحب. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الاستحداد يعني الحلق بالنسبة لشعر العانة. طب افرضي انا استخدمت طرق اخرى، القص مثلا او النتف، يجوز وليس عليك وزر، ولكن الافضل الحلق، الافضل الحلق والاجر في الحلق. ماشي؟ يبقى دي أول حاجة من سنن الفطرة. يبقى الاستحداد هو حلق العانة، واسمها استحداد لإيه؟ لأن احنا بنستخدم في إزالة شعر العانة اللي هو الشعر الخشن ده، بنستخدم فيه إيه؟ الموس، الحلق. وده مستحب بإجماع العلماء كله. طب يجوز استعمل حاجة غير الحلق؟ نعم، ولكن الحلق أفضل، لأن ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تاني حاجة من سنن الفطرة الختان. طبعا الختان بالنسبة للرجل بيختلف عن الختان بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل بيبقى قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. يعني مقدم الذكر بتاع الرجل بيبقى مغطى بجلدة، بتزال الجلدة ديت عشان تبان ايه؟ تبان الايه؟ الحشفة اللي هي مقدم الذكر. وطبعا يعني يستحب استئصال ايه؟ الجلدة دي كلها، بحيث ان الحشفة كلها تبان، يعني مقدم الذكر كله ايه؟ يبان بعد القطع. ده بالنسبة للرجل. طيب بالنسبة للنساء، هي قطع ادنى جزء من الجلدة التي اعلى الفرج، اللي هو بيسموه عرف الديك. الجزء ده بيستأصل منه قدر قليل جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. أشمي ولا تنهكي يعني إيه؟ خدي القدر القليل جدا من إيه؟ من الجلدة اللي هي بتبقى طلعة أو بارزة في فرج المرأة، اللي بيسمى عرف الديك. دي هناخد إيه؟ أقل القليل. ولا تنهكي يعني دي ما تتقطعش كلها. النبي نهاها عن القطع أو الإزالة للعضو بالكامل بالنسبة للمرأة. أشم يعني خذي القدر القليل. طيب هنا بالنسبة للرجل الختان على وجوب. بالنسبة للرجل الختان على وجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل من الصحابة أسلم قال: ألقي عنك شعر الكفر واختاتن. يبقى هنا النبي أمر بالإيه؟ بالاختتان واختاتن. يبقى ختان الرجل على وجوب. طب بالنسبة للمرأة، في إجماع من العلماء على إن ختان المرأة على استحباب. وطبعا إحنا أخذنا الاستحباب، قلنا الاستحباب إذا فعلتي لك أجر، وإن لم تفعلي لا تأثمي. لكن طبعا بالنسبة للرجل ده على وجوب، يعني يجب أن يفعل، وإن لم يفعل يأثم. يبقى ده الفرق ما بين ختان الرجل وختان المرأة. يبقى إذن ختان الرجل هو استئصال الجلدة اللي بتغطي إيه؟ مقدم الذكر عند الرجل، ودي على وجوب. إلقي عنك شعر الكفر وإيه؟ واختاتن. طيب بالنسبة للنساء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: أشمي ولا تنهكي. أشمي ولا تنهكي يعني خذي أقل القليل من عضو المرأة، ولا إيه تنهكي يعني ما تقطعش العضو بالكامل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كده. طبعا المرأة عموما حتى قبل الزواج، نعم خذي بالك إن إحنا تكلمنا عن البلوغ، وقلنا إن الرجل أو المرأة بيتم البلوغ بظهور شعر العانة، بيبقى شعر كثيف في منطقة العانة اللي هي منطقة العورة المغلظة بالنسبة للرجل أو المرأة، معناها كده إن إيه البنت أو الولد بلغ. لا، هنا بإيه الأم بقى بتعلم إن ده إيه بيزال عن طريق الحلق. واخدين بالكم؟ لكن لا، لا يترك سواء يعني متزوجة أو غير متزوجة. آمنة بتقول إن في خلاف، يبقى هاتيلي أو هاتي الخلاف يا آمنة. ماشي؟ لا، ده عليه إجماع، عليه إجماع. أنتي اللي تعلمي بنتك إنها إيه تعمل سنن الفطرة دي. واخدين بالكو؟ ده من الدين إنها تزيل شعر العانة سواء الولد أو البنت. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خمسة من الفطر، يعني دي إيه حاجة من الفطرة اللي الإنسان مفطور عليها. لا بص يا بنات، معلش الله يكرمكم، انا يعني ممنوع حتى هنا في الميعاد ذكر بقى الشيخ مش عارفه مين والشيخ مين اللي بيقول، يعني ما ينفعش ان انا استدل بقول فلان ولا علان، لازم تجيبي لي مين اللي قال من العلماء. العلماء مين؟ نقصد الامام احمد، الامام يعني السلف الصالح. واخدين بالكم؟ السلف الصالح. واخدين بالكم؟ لان ما ينفعش ان انا اقول مثلا حاجه من اللي هم اللي بيتكلموا على الساحه الان. هو جاب منين؟ ايه دليله على كده؟ ايه الدليل؟ هل في قول للنبي صلى الله عليه وسلم او مين من ائمه قال بالوجوب؟ خدي بالك ان الادله بتبقى آية قرآنية أو حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. هنا الإجماع على الاستحباب، مفيش عالم من علماء السلف يقول بالوجوب. ماشي؟ طبعا احنا بنقول ان النساء شقائق الرجال، بمعنى الإجماع يعد دليل، آية قرآنية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع، ده يعد دليل من الأدلة. فهنا العلماء على إجماع، يعني كل العلماء أجمعوا في 3 قرون الأولى من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على إن ختان المرأة من المستحبات. ما ينفعش حد يخالف الإجماع إلا يعني أنا يعني مش عارفة الدليل إيه يعني. ماشي؟ اتفضلي يا أمينة، أنا معاكي. لا، الإجماع على الاستحباب، إجماع على الاستحباب. الوجوب لم يقل به أحد من العلماء. طيب هنا بص يا أمينة، يعني لو المتأخرين قالوا بالوجوب يبقى هم كده خرقوا الإجماع. ما ينفعش حد يقول بالوجوب بعد ما أجمعت الأمة على شيء من الأشياء. لما يجمع العلماء على مسألة من المسائل ما ينفعش من يأتي بعدهم إن هم يخرقوا الإجماع، اسمه كده خرق للإجماع. الإجماع يعد من الأدلة اللي بيعتمد عليها في الشرع، ومفيش حد من العلماء خالف إني آية أو حديث أو إجماع. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما. ومن عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي ختن الحسن والحسين، طبعا دول أولاد فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، في اليوم السابع من إيه؟ من الولادة. وعن سعيد بن الجبير قال: سئل ابن عباس مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. هنا ابن عباس ده طبعا صحابي جليل، سعيد بن جبير ده من التابعين. سعيد بن جبير بيقول لابن عباس: انت لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان عندك قد ايه؟ قال له: انا يومئذ مختون، يعني كان ايه، اختتن في وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني لما يعني يبقى ايه، شارف البلوغ. طبعا هنا يعني عايز يوضح لك، او هو ذاكر الاحاديث هنا دي ليه؟ عشان يبين ويوضح ان وقت الاختتان ده وقت يعني ايه مفتوح. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من الولادة، واهو ابن عباس اختتن وهو تقريبا 12 13 سنة، فالأمر مفتوح، يعني ما فيش فيه مشكلة ان احنا نختن الأولاد يعني في السن ده. بصوا يا بنات، إذا التقى الختانين وجب الغسل، هنا بمعنى موضع الختان، يعني الموضع اللي بيتم فيه الختان. ولكن هل ختان الرجل كختان المرأة؟ ختان الرجل على وجوب، ختان المرأة على استحباب. ولم يقل أحد من سلف الأمة إني ختان المرأة على وجوب. المهم في ختان المرأة إن أنت تعلمي إن ده من دينك، ده حاجة من الدين، إن فعلتي لك أجر، إن تركتي لا تأثمي. ماشي. طيب، يبقى إذا هنا الأحاديث زي ما قلنا بتدل على إن الختان غير مخصص بوقت معين. قص الشارب دي سنة باتفاق العلماء. قص الشارب الرجل سنة باتفاق، يعني إيه سنة باتفاق؟ يعني سنة بإجماع العلماء. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. طبعا هنا في شرح الحديث ده قال العلماء يعني ليس على هدينا، ليس على سنتنا. ليه؟ لأن قص الشارب بالنسبة، طبعا ده بالنسبة للرجل، على استحباب. نتف الإبط وطبعا الافضل النتف، وده الاجر فيه سبحان الله. يعني في العانه قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحداد، يعني حلق العانه. في الابط قال نتف الابط. طبعا الاجر الاعلى في النتف. طيب لو حد استخدم حاجه تانية غير النتف الابط، بيكون على يعني عارفه مش هتقسمي، ولكن طبعا الاجر في النتف، لان ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في عندنا، انا هكتفي بكده. طيب المره القادمه هنكمل باذن الله، وهنراجع الفقه، لان كده خلاص يعني الباب كده هينتهي. احنا كده هنتوقف عشان الامتحان بتاع نص السنه، احنا مش هناخد باب الوضوء، احنا بس كده يعني هيبقى لنا الجزئيه دي يعني حوالي صفحتين كده ونص، ان شاء الله ناخدهم المره القادمه مع مراجعه. اذا كان ليكوا اي استفسارات او اي اسئله في الجزء اللي تم شرحه في ماده الفقه، عشان كده نستعد للامتحان. ماشي، في حد ليه سؤال تاني؟